أما ظن وخواته فيها ماذا تعمل؟ تنصب المفعولين، تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها. طيب إذا ظن وخواتها هذا تعريفها، تقول هي أفعال تنصب المفعولين أصلهما المبتدأ والخبر. لماذا يقول أصلهما المبتدأ والخبر؟ طبعا دائما انتبهوا، دائما إذا وجدتم بابا محصورا ذكروا لكم فيه أسماء أو أفعال أو حروف محصورة، معنى ذلك أن ما يقابله فيه أكثر من ذلك، مفهوم؟ يعني هذه الأفعال التي تنصب مفعولين كم عددها؟ يعني هنا 4 و 3 كم 7؟ 7 و 2؟ نعم؟ 9 و 9 وعندنا 1 10 10، هذا على ما ذكر ابن أجرون رحمه الله تعالى. إذا ما قالت الذاكر ابن مالك رحمه الله تعالى ذكر 13 فعلا. معنى هذا هذه الأفعال فقط هي التي تنصب ايش؟ مفعولين على أنهما أصلهما المبتدأ والخبر. طيب هناك في المقابل أفعال تنصب كم؟ تنصب مفعولين، لكن ليس أصل هذين المفعولين المبتدأ والخبر، مثل إيش؟ سأل زيد، سأل زيد عمرا ريالا، مفهوم؟ طيب إذا أين المفعول الأول؟ سأل زيد عمرا ريالا، أين المفعول الأول؟ عمرا، ما المفعول الثاني؟ ريالا. كلمة عمرا وريال هل تستطيع أن تجعلهما جملة مفيدة؟ مفهوم؟ لكن لاحظوا هذا المثال، ظننت زيد غائبا، زيد مفعول إيش؟ أول، وغائبا مفعول ثاني، هل تعتقد زيد غائب؟ نعم، هذا الذي ينصب مفعولين أنصبه المبتدأ والخبر. أما من كلمة سأل، منح، أعطى، خول ونحو ذلك أفعال كثيرة، هذه تنصب مفعولين ليش أنصبه المبتدأ والخبر؟ فلذلك هذه الأفعال لا تجد لها بابا، فهمتم؟ يعني لا تجد في النحو على ماذا درسناه أو على ما درسوه في الأجرومية في المتممة أو في مثلا الألفية، لا يقول لك، يقول لك هذه الأفعال هي التي تنصب مفعولين ليس أصلهم مبتدأ والخبر. إن يذكرها عرضا يقول لك هناك أفعال ترفع فاعلا فقط، من كما جلس هل تستطيع أن تصب مفعول به من جلسة؟ لا، يقول جلس زيد، طيب جلس زيد على الكرسي، هل تستطيع أن تقول جلس زيد على الكرسي؟ ما يمكن. هناك أفعال تنصب مفعولا واحدا، مثل إيش؟ أكل، أقول أكل زيد إيش؟ طعاما، هل تستطيع أن تصب مفعولين؟ لا. هناك أفعال تنصب مفعولا مثل هذه الأفعال، والأفعال التي تنصب مفعولا يقسمون على قسمين. إذا جئت المفعول الأول والمفعول الثاني تستطيع أن تكون منها جملة كاملة، فهذه أفعال التي تنصب إيش؟ مفعولين أصلهم مبتدأ والخبر. إذا لقيت المفعول الأول والمفعول الثاني ووجدت أنهما ليس يعني ليس جملة مفيدة، فهذه الأفعال التي تنصب مفعولين ليس أصلهم مبتدأ والخبر، مفهوم؟ إذا تقول كسوت زيدا جبة، مفهوم؟ كسوت زيدا ثوبا، هل تستطيع أن تقول زيدا ثوبا؟ لا ما يمكن. أعطيت زيدا قلما، هل تستطيع أن تقول زيد قلم؟ إذا هذا أفعال تنصب مفعولين ليس أصلهم مبتدأ الخبر. إذا هذه الأفعال هي التي تنصب مفعولين أصلهم المبتدأ والخبر. إذا هي أفعال تنصب مفعولين أصلهم المبتدأ والخبر. لذلك نحن الآن في الحقيقة يعني هذه الأفعال تذكر، حلو، تتكلم عن إيش؟ تتكلم عن المرفوعات، أليس كذلك؟ الفاعل مفعول الذي يسمى فاعله المبتدأ والخبر، ليش يذكرون المنصوبات؟ يعني بمعنى آخر لماذا يذكرون هذا الباب هنا وحن نتكلم عن المرفوعات؟ لأنهم نظروا إلى الأصل، وكأنهم أيضا أرادوا بذلك أن يجمعوا لك الأبواب التي تنصب أعمال النواس كلها في مكان واحد، فيجمعوا لك كان وخواتها ويذكروا لك أيضا إن وخواتها ويذكروا لك أيضا إيش؟ ظن وخواتها. هذه الأفعال إذن كما قلت لكم دائما إذا وجدتم أدوات محصورة إذا لابد من حفظها حتى تعريفها، يعني مثل ما سبق بنا في الفصل الماضي الأفعال التي الجواز مثلا تعجبون بعضهم إلى يعني لا أقول لكم عن واحد قد يكون طالب علم لكن لا يفرق بين الجوازم والنواصب. لماذا؟ لأن أصل ما حفظه مفهوم؟ ومهما استهلكت عمرك في دراسة النحو وأنت ما تحفظ هذه الأشياء ما تستطيع أن تتنفع مفهوم؟ يعني كل ما جاءت تحكي حتى تنظر هل هذه من النواصب ولا من الجوازم؟ بأن أحيانا قد لا تكون لا ناصبة ولا جازمة حين تأتي لدرجة وتقول له لا يجوز لك أن تفعل هذا لا يجوز إذا ما عرض يجوز فين المضارع سبق بكلمة إيش؟ لا. طيب كلمة لا هل عملت كلمة يجوزه؟ لم تعمل فيه. لكن إذا قلت لك لا تفعل هذا إذا لا هنا عملت كلمة إيش؟ تفعل لا هنا ولا هنا لكن لا الأولى تفعل لا الثانية ما الفرق بينهما؟ هذه نافية وهذه ناهية فالناهية التي تجزي والنافية التي إيش؟ لا تجزي. ولذلك يعني مما استغربته أبلغني أحد الدكاترة الدكتور يقول لي في أثناء دراستي الدكتوراه بعض الطلبة الذين هم متخصصون في الشريعة من طلبة الشريعة هم يدرسون الدكتوراه لا يفرقون بين النفي والنهي لأن هذه الأشياء هذه الأدوات التي يكتبون هذه الأشياء بديهية أشياء سهلة لا لها أثر في الفقه مفهوم؟ هل هذا أسلوب مثلا نفي أو أسلوب نهي؟ يقتضي بعد ذلك ما تستدل أصوله بما يتعلق بالعموم والخصوص ونحو ذلك. لا بد من انتباه لمثل هذه الأشياء ومثل هذه الأدوات ولا يمكن ضبطها إلا بعد حفظها. إذا تضبطها وتحفظها حتى تعرف بعد ذلك إذا دخلت في السياق تعرف هذه الأفعال هل هي من أفعال الناسخة أو ليست من أفعال الناسخة؟ هل هي تدخل على ما هو أصل المبتدا والخبر أو تدخل على ليس ما ليس أصل المبتدا والخبر؟ إذا أصل المبتدا والخبر. إذا تقول ظننت زيدا غائبا أصل الجملة إيش؟ زيد غائب مفهوم؟ طيب كيف نعرف كلمة ظننت؟ أول شيء تقول فعل وإيش؟ فعل وفاعل. طيب ظن إيش؟ فعل ماضي إيش؟ ناسخ دي كلمة ناسخ مفهوم؟ فعل ماضي ناسخ يصف فعلين مفهوم؟ أصلهما ابتداء والخبر مبني على إيش؟ ظنن إذا أين أنت الفعل؟ الأولى ولا الثانية؟ الأولى النون الثانية مفهوم؟ أنت قل مبني على السكون مفهوم؟ طيب هذه التاء هذه التاء فاعل ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع مفهوم؟ انت بيو واحد الآن لما يسمع إعراب بوضع إعراب صعب ايوه سيكون صعب إذا ما حفظته لا بد تحفظه الإعراب لا بد تحفظه لذلك مثلا تستغل مثلا عبد الرحمن الحين تستغل كيف يقول إعراب لأنه حفظه إعراب سهل إذا حفظته أول مرة خلاص كل ما جاءك مثال مثل المثال الذي سبق بك تطبق فقط لكن إذا أنت أصلا ما حفظت كلما جاءك مثال كلما احترق قلبك أنك ما حفظت الإعراب وسيزال ولن يزال إيش قلبك احترق لعدم حفظ الإعراب لأنك تستصعب النحو بهذه الطريقة كلما مرت بك مسألة أنت ما حفظتها كلما وجدت غيرك قد امتاز فيها كلما وجدت بشيء من الحق أو النقص وليس صعبا لكن هو فقط على قولهم مجرد وقت إذا كنا أشياء عجيبة أحد العلماء حينما دائما يسألون عن علمي عن علم العروق يقول علم ساعة علم العروق علم ساعة علم ساعة هاي عروق تعلمته أنا بنفسي كان عمري تقريبا 13 سنة أو أكثر عموما هو علم سهل أخذ علم حينما عرفت أن الشعر هذا أصلا لا يقال إلا على طريقة العروق حتى كتاب قرأته بنفسي وحفظت مفاتيح الشعر وكنت أكتب الشعر بنفسي هذه أنواع علم سهل. عموما هذا العالم حينما جاء يوم الأيام وصديف في مقاء قدمه القنيفة فصار يسألونه أسئلة ويجيب عليها. فكان أحد بعض العلماء هو أعظم العلماء لكن ما بلغوا درجته كل شوية كل بعد قليل وجهوا له سؤالا في العروض. كان يقول له خليفة ما عندي شيء ترى كان عندي فغضب وطبعا يتنبه لهذا الأمر. ثم جلس له يوم واحد جاء اليوم الثاني فصار يسألونه في العروض كل ما سألوه أجابه قال له ماذا علم الساعة مفهوم؟ فلك علم النحو بعض مسائل علم الساعة فقط أنت أبعد لهذا العلم أو بعض هذه المسائل ساعة واحدة ستحفظها وتتميز فيها. طيب عموما إن تقول فعل وفاعل ظن فعل ماضي الناس سينصب فعلين أصل مبتدأ والخبر مبني على إيش؟ على السكون والتاء فاعل ضمير متصل مبني على الضم في محله رفع. طيب إلى الآن ما وصلنا لمبتدأ والخبر كلمة زيدا كيف تعربها؟ إذا هنا تقول ما عندنا مبتدأ والخبر إنما تقول هنا مفعول إيش؟ مفعول به أول سلام الله حيك بارك الله فيك الله يسعدك مفعول به أول مرفوع ولا منصوب ولا مجزوم؟ منصوب. نعم أنت مرفوع ما بيا مفعول به أول إيش؟ مفتوح؟ منصوب شو كانوا يضحكوا عليك؟ إذا قلوا مفعول به أول إيش؟ منصوب علامة نصبه فتح الله على إذا ما علامة نصبه سيدا وضح الظاهر على آخر أحسنت وغائبا إيش تقول في إعراب إيش مفعول به إيش ثان مرفوع ولا منصوب منصوب أيضا تقول منصوب إلى آخر إعراب مفهوم. طيب إذا كما أنتم تلاحظون زيد مفعول أول وغائب مفعول ثاني هل يصح أن أقول ظننت زيد غائب؟ لا يصدق إنما لابد إيش أن تنصبه. إذا قلنا هنا وعب المبتدأ مفعول به أول والخبر مفعول به إيش ثاني هذه الأفعال التي ذكرها هنا وهي عشان تنقسم تقول تنقسم ظن وأخواته إلى أربعة إيش أقسام. النوع الأول ما يفيد الرجحان. إيش معنى الرجحان؟ يعني غلب الظن ظن مفهوم. عندما شيء ما يسمى الوهم عندما يسمى الشك شك الوصف 50% بعد 51% ما بعده يسمى إيش الرجحان عن الظن 100% يسمى إيش اليقين هو. فإذا قلنا الرجحان مراد به إيش مراد به إيش الظن مفهوم الظن. طبعا عندكم في قصة عندكم في شيء يسمى الظن في شيء يسمى غلبة الظن. غلبة الظن هو الذي يلحق باليقين أحيانا مفهوم. طيب عموما ظننا تقول ظننت عليا حاضرا أعرف ظننت فعل وفاعل ظن مبني على السكون سن والتاء فاعل مفهوم. طيب عليا أحسن حاضرا أحسن هذا الفعل الأول. الفعل الثاني اقرأ نعم حسب محمد المال نافعا حسب محمد المال نافعا أعلم ايش عندك عنه نعم فاعل صح ولا فعل فعل ما نوع هذا الفعل هنا اقرا هنا فعل ايش فعل ماضي ناقص ينصب مو فعلين مفعولين ينصب ينصب ايش مفعولين اصلا المبتدا والخبر. طيب المال هذا كيف حضاره مفعول به اول منصوب ما علم تصبيه المال ما علم تصبيه ما علم تصبيه اي فتحه يعني ايش اللام مفهوم. طيب ونافعا مفعول به ثاني مرفوع ولا منصوب؟ منصوب. معلم بس لي فتح الضاع يا أخي. صحيح أحسنت. محمد فاعل. نعم محمد فاعل. أنت اقرأ. قال من عم تقول ايش؟ قال مفهوم؟ ايش معنى قال؟ اعتبروا هذا الافعال كلها ما دام انا بمعنى واحد اذا كلها بمعنى ايش؟ ظن. يعني زعم بمعنى ظن، قال بمعنى ظن، حكي بمعنى ايش؟ ظن. طيب اذا تقول قال سعيد الحديقة ولا الحديقة ولا الحديقة؟ الحديقة. وين تقول؟ مثمرة. طيب اذا تقول قال هنا ايش؟ فعل ماضي. طيب اذا ادخلناها عليه التاء ماذا نقول؟ قلت. قلت مفهوم؟ اذا تقول قال فعل ايش؟ ماضي. احفظ هذه الكلمات ورا بعض. فعل ماضي ناشئ. ثم تذكر هذا ايش؟ ينصب فعليه ينصب مبتدا والخبر. طيب سعيد قال ولا قال؟ قال. هل قال؟ طيب سعيد مرفوع علامته في ايش؟ ضم الظاهر على اخره. الحديقة ولا حديقة؟ حديقة. ايش بعده الاول سنت ومثمرة أحسنت. ها لقمان هذا عربي. دعمت إيش؟ لا إقرأ الجملة أول شيء. أحسنت. دعمت بكرا جريئا. إذا تقول دعمت إيش؟ فعل فعل وفاعل. دعم ماضي ناسق ينصب مفعولين الصوم والخبر مبني على السكون. التاء الضمير فاعل مبني على ايش؟ مبني على الضم. مبني على الضم في محل رفع. طيب بكرا مفعول به ايش؟ اول. طيب مفعول به اول اكمل اعراب. مفعول به اول ايش؟ الله على اخر. احسنت. وجريئا نصبه فتح الله على اخر. احسنت. طيب اذا هل الافعال التي تدل على ايش؟ تفيد الظن او تقول تفيد الرجحان. اذا احفظوها. النوع الثاني افعال التي تفيد اليقين. مفهوم؟ كما ذكرنا لكم سابقا الفرق بين الظن واليقين. اذا ما هي الافعال التي تدل على اليقين؟ راى وعلم ووجد. طبعا انتبهوا ليس المراد براى هنا الرؤيه البصريه. مفهوم؟ ليس المراد بالرؤيه هنا الرؤيه البصريه، انما المراد بالرؤيه هنا الرؤيه القلبيه. مفهوم؟ ولذلك قال لها افعال القلوب. افعال القلوب. مثلا تقول مثلا رايت العلم نورا. رايت العلم نورا. هارون. انت هارون ام موسى؟ كم موسى؟ ما رايت اليوم؟ شوف اليوم هذه كذا. ها يا هارون. طيب رايت فعل وفاعل. راى مبني على نعم إنها مسابقة مع الزمان وكان ربع ساعة وباقي لنا شيء من الدرس. لكم الواجبات؟ أيوة يا شيخ. نجمع الواجبات الواجب يفعل. أيوة. طبعا المشكلة عندكم في تعليق دراسة ما أيوة مشكلة. مشكلة يعني. واليوم إن شاء الله سنستلم الواجبات. بإذن الله إن شاء الله. بإذن الله. طيب إذا تقول رأيت العلم نورا. التام إعرابها فاعل. وعلم مفعول به اول اكمل أحسن نورا مفعول به ثاني منصوب عن فيش فتحة الظاهر على آخره. طيب علم تقول إيش أنت يعني إيش اقرأ أول شيء. نعم الصدقة منجية وفوق إيش إعراب الصدق أعرف مفعول به أول منصوب عن تصبيه فتحة الظاهر على آخره منجيا. نعم أحسنت. طيب تقول أيضا وجدت التقوى خيرا أنت. نعم نعم والتقوى نعم ما علم تصبيك فتح المقدر على خير. أحسنت فتح المقدر على خير منع من قولها التعذر. وخيرا أحسنت. إذن الأفعال التي تفيد اليقين هي رأى وعلم ووجد. طيب النوع الثالث ما يفيد إيش التصير. ما مر بالتصير يعني تحويل تحويل. طيب عنا اتخذ عندنا إيش جعل واتخذ الله إبراهيم خليلا أنت. اتخذ لا فعل ماض فعل ماض ناسب. نعم يصل مفعول ايش اصله مبتدا والخبر. طيب الله فاعل مرفوع على كفعه ضمه الظاهر على اخره ابراهيم مفعول به ايش أول منصوب على تصبيه فتح الظاهر على آخره قليلا مفعول به ثاني منصوب على تصبيه فتح الظاهر على آخره. أحسنت. طيب إذا واتخذ الله إبراهيم قليلا فجعلناه أبا منثور أعتبر. نعم نعم نعم نعم طبعا هنا فاعل مفهوم جعلنا كما ان التاء هنا فاعل كذلك ايضا هنا ايش فاعل. طيب الهاء ضمير متصل هذا مفعول اول هذا مفعول بيش ثاني فجعلناه هباء منثورا مفهوم جعلناه. طيب عندنا آخر فعل وهو ما يفيد النسبة في السمع وهو فعل واحد سمع تقول سمعت عليا يقرأ. طبعا ابن آجروم رحمه الله تعالى هو الذي ذكر هذا الفعل فقط. أما النحاة الباقون لا يذكرون هذا الفعل مفهوم ولكن لا تجدون هذا الفعل في الألفية. الألفية لم يذكر هذا الفعل لأن هذا الفعل إنما ذكره قلة من النحاة من ضمنه أبو علي الفارسي ذكر هذا الفعل على أنه من أفعال الناس. مفهوم؟ أنت بتفضل على أنه مفعال الناس لكن الحقيقة ليس مفعال الناس. طيب حتى لو قلنا أنه مفعال الناسخة فإنك سمعت وفعله إيش وفعل عليه إيش مفعول به أول ويقرأ جملة فعلية في محل نصب مفعول به ثاني كذا يعربونه. مفهوم؟ معنى أن تقول فعل ماضي فعل مضارع آخر شيء تقول الجملة الفعلية في محل نص مفعول به ثاني كذا يعربه من مشى على ما مشى عليه المصنف. أما من يرى أن هذا الفعل ليس من الأفعال التي ينصب فعلين ليس من الأفعال التي تنصب مفعولين يعني علي مفعول به. أما يقرب يعربها حال، مفهوم؟ يعربها جملة حالية. مثل أن تقول رأيت زيدا يضحك، مثل أن تقول رأيت زيدا ضاحكا، رأيت زيدا يبتسم، مثل أن تقول رأيت زيدا باسما أو مبتسما. مفهوم؟ طيب تعني الإشكال في هذا؟ طيب نقرأ في الكتاب يا شباب. ثم نهاية الحصة نبدأ نسلم المعارضة. نعم.